المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 37، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 30 من شهر 6 سنة 68 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد الشفيق الشيخ عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى من كل مكروه آمين. السلام عليكم ورحمة الله، صحتنا والعائلة والأصحاب تسركم، ولا زال الخاطر عندكم. اليوم وصلني كتابك المحرر في 26 من شهر 6. سررت بصحتكم وشرحكم الكتب التي طبعت ووردت عليكم، الرد على المنطقيين للشيخ، والعقود له وصلنا منهن نسخ، وكتاب الآجري ومعه كتاب الأصول لم يصلنا منها شيء، ومن تهذيب السنن إلى الخامس الأخير ما وصلنا، يعني الرابع والخامس. وأحسنتم الإفادة عن المعهد أنه يؤمل يفتح بطرفكم معهد يكون رئيسه ابن باز وابن دهيش وابن حمدان والإفريقي، نرجو تحقيقه وتحقيق رئاسة الشيخ محمد فيه. كذلك أحسنت الإفادة عن تأسيس المكتبة بطرفكم، لازلتم تفيدون بالأخبار السارة، ونرجو الله أن يوفق المسلمين لكل خير. أما حالة الإخوان بطرفنا فالكسل كثير، والسبب أن القلوب متشوقة للوظائف في مدارس المعارف، والقلوب إذا انصرفت إلى شيء طبعا قلت رغبتها في غيره، ونرجو الله أن يلطف. تستفهم عما حصل من الكلام على الشيخ الدناصوري. الحقيقة أن المعهد بطرفنا صار سببا لضرر وفتنة وانقسام كثير بين الناس إلى حزبين متطرفين، منهما نشأت الفتنة. حزب كان يسيطر على الشيخ ابن مانع ويرد ويصدر عن رأيهم، وهم ناس ليسوا من أهل الدين ولا من الذين يرغبون المصالح العامة النافعة للبلد، وإنما لما رأوا ابن مانع لكثرة مكاتباتهم له وكثرة التفتي لهم وصلت بهم الحال إلى أنهم يسعون في إبعاد من لا يرتضون من المعلمين، والإعاز للتلاميذ بمقاطعتهم وربما بالتهكم بهم. وهؤلاء حزب قد حذرنا ابن مانع منهم مرارا، ووقع كما حذرنا، فإنه نشأ حزب آخر في مقابلة هؤلاء، منهم أناس لهم هدى مشوب باسم الدين، وأناس أجاويد ركضوا معهم فقابلوا الفاسد بالفاسد، وأشاعوا عن المعهد الإشاعات الباطلة، ومن هواهم واغترار بعضهم صاروا لا يتثبتون، ويجعلون الحبة قبة، ويبنون على أوهام وظنون. نشأ من هذا الحزب ما قيل عن الدناصوري وإبراق المعارف له بالتوجه حالا، فازداد شر هؤلاء لما رأوا أن سعايتهم نجحت بما يريدون من إبعاده، والآن رجع ابن مانع عن ذلك، فأمره أن يبقى على تدريسه حتى يأتي بدله. صورة الواقعة التي قدمت لها هذه المقدمة التي تعينك على فهمها أن الدناصوري كان على عادته في مسجد السويطي يلقي تفسير القرآن ويقرأ بابن كثير، وكان يوم ألح عليه بذلك أهل الحارة شاوروني وشاور الشيخ وحسنا له ذلك، فتكلم على قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية، وحضر درسه بعض الناس فنقل عنه أنه يقول إن الأحاديث الآحاد لا تفيد اليقين، وأن القرآن ألفاظه قطعية ومعانيه ظنية. ولما قيل لي ذلك عرفت أن النقل محرف، وأنه حصل سوء فهم من السامع. لما أعرفه من الرجل من الحزم والاحتراز عن كل ما ينتقد، فقلت للناقل: لا بد أن تكون على غير هذا الوضع، وعرفت أنه سيشاع ذلك من غير تثبت، فبادرت وذهبت بنفسي إلى الدناصوري مستفهما له عما وقع، فأخبرني أنه قال في تفسير هذه الآية: اختلف العلماء هل الأمر بالوصية للوجوب أو للاستحباب، وعلى القولين فإن الآية الكريمة منسوخة بحديث لا وصية لوارث، والحديث هذا من الآحاد، والآحاد لا تفيد اليقين. فقلت ما قاله غيري، فإن الحديث المذكور ليس في الصحيح وإنما هو من السنن، ولا ريب أنه من الأحاديث الآحاد، لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى متواتر يفيد اليقين، وإلى آحاد صحيح تلقته الأمة بالقبول واتفقوا على صحته. فهذا الخلاف في كونه يفيد اليقين معروف، والصواب الذي عليه المحققون أن هذا القسم يفيد اليقين، وكثير من العلماء يقولون إنه يفيد العمل دون القطع واليقين، ولكنه ضعيف. المقصود أن الذي يقول عني إني أقول الأحاديث كلها آحاد تفيد غلبة الظن فهو كاذب علي، وأكذب منه من يقول عني إني أرى أن معاني القرآن لا تفيد اليقين، فأي مسلم يقول ذلك؟ وأنا مستعد لمقابلة كل من يقول عني ذلك. هذا حاصل ما جرى. أما الذين غيري فإنهم حين سمعوا من قال عنه القول الذي أشيع عنه وهو باطل كما يقول وكما هو ظننا، فإنهم رفعوا الأمر إلى من لهم الأمر من غير تثبت ولا تبصر ولا مفاهمة، فصار من ذلك أن من لهم الأمر لابدهم حتموا على ابن مانع في إزالته، فحصل منه الإبراق المذكور. أما أنا فقد بينت لكل من سألني عن القضية صورة الواقع، وأنه لا يحل الدخول في هذه الأحزاب الضارة، وبينت أن الواجب على الناس احترام أمثال هؤلاء الذين لم نعثر منهم على ما ينتقد، وأنه لو فرض ذلك لوجب نصيحتهم سرا، ولم يحل السعي في السعايات الضارة التي تبرهن عن مقصود صاحبها، وتبرهن على أن الذي همه السعايات يمثل هذه الأمور. بمثل هذه الأمور أنه أجبن الناس عن النصيحة والمشافهات، وأشجعهم في القول بما لا يعلم والسعايات. ولكن كثيرا ممن دخلوا في هذا الحزب وهم من أصحابنا الذين نعترف بفضلهم، إذا نصحناهم تبعوا هواهم ولم يقبلوا النصيحة، وبرروا موقفهم بشرح حالة الحزب الأول، فنقول لهم لا تقابلوا الفاسد بالفاسد فيزداد الأمر شرا كما وقع، فنرجو الله تعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية والاستقامة، وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. إبراهيم المحمد العمود وصلنا منه برقية، ثم كاتب بوصوله مكة بطريقنا إليكم لزيارة والدته، وأنه أخذ فسحة شهرين ومعه ابنه عبد الله، وعبد الله الراشد الشملان نؤمل يتوجه بأول سيارة. وصلنا مكتوب من عبد الله المحمد العويهلي ومعه أنموذج من آخر الخلاصة يذكر أنه خلص طبعه وأنهم يؤملوا تحميله قريبا، وقد أوصيته بوصوله يرسل لعبد العزيز الصالح بالرياض جانبا منه لتوزيعه على أهل العلم والفضل. ربنا يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز عنده، وأن يبارك لنا ولكم في نعمه علينا. بلغ سلام العيال والمشايخ والإخوان. والولد عبد الله إن أدرك عليه، لأنه وصلنا منه اليوم برقية أنه سيتوجه اليوم بالطائرة للرياض بطريقه إلينا. من الوالد والإخوان جميعا يسلمون والسلام. واعلم أن جميع الذين قالوا عن الدناصوري وسعوا فيه ما منهم أحد شافها لا بنفسه ولا بوساطة، وقد أراد أن يرفع برقية للملك يحتج عليهم أنهم قدحوا في دينه، فشرت عليه أنه يصبر ويحتسب، والأمر وصل منتهاه، ويترتب على ذلك كثرة ضرر، والناس اليوم كلهم أو أكثرهم عرفوا الحقيقة، فلم أزل به حتى وافق على رأيي. الحقيقة أنها مسألة تكدر جدا من وجوه كثيرة، والله الهادي.